رجال حول الرسول. شخصية عمرو بن العاص محرر مصر من الرومان. كانوا ثلاثة في قريش أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنف مقاومتهم دعوته وإيذائهم أصحابه، وراح الرسول يدعو عليهم ويبتهل إلى ربه الكريم أن ينزل بهم عقابه. وإذ هو يدعو ويدعو تنزل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العظيم. وفهم الرسول من الآية أنها أمر له بالكف عن الدعاء عليهم وترك أمرهم إلى الله وحده، فإما أن يظل على ظلمهم فيحل بهم عذابه، أو يتوب عليهم فيتوبوا وتدركهم رحمته. كان عمرو بن العاص أحد هؤلاء الثلاثة، ولقد اختار الله لهم طريق التوبة والرحمة فهداهم إلى الإسلام. وتحول عمرو بن العاص إلى مسلم مناضل وإلى قائد من قادة الإسلام البواسل. وعلى الرغم من بعض مواقف عمرو التي لا نستطيع أن نقتنع بوجهة نظره فيها، فإن دوره كصحابي جليل بذل وأعطى ونافح وكافح سيظل يفتح على محياه أعيننا وقلوبنا. وهنا في مصر بالذات سيظل الذين يرون في الإسلام دينا قيما مجيدا، ويرون في رسوله رحمة مهداه ونعمة مزجاه، ورسول صدق عظيم دعا إلى الله على بصيرة وألهم الحياة كثيرا من رشدها وتقاها. سيظل الذين يحملون هذا الإيمان مشحوذي الولاء للرجل الذي جعلته الأقدار سبباً وأي سبب لإهداء الإسلام إلى مصر وإهداء مصر إلى الإسلام، فنعمت الهدية ونعم مهديها. ذلكم هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولقد تعود المؤرخون أن ينعتوا عمراً بفاتح مصر، بيد أن نرى في هذا الوصف تجوزاً وتجاوزا، ولعل أحق النعوت بعمر أن ندعوه محرر مصر. فالإسلام لم يكن يفتح البلاد بالمفهوم الحديث للفتح، إنما كان يحررها من تسلط إمبراطوريتين سامتا العباد والبلاد سوء العذاب، تانك هما إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم. ومصر بالذات يوم أهلت عليها طلائع الإسلام كانت نهبا للرومان، وكان أهلها يقاومون دون جدوى. ولما دوت فوق مشارف بلادهم صيحات الكتائب المؤمنة أن الله أكبر الله أكبر، سارعوا جميعا في زحام مجيد صوب الفجر الوافد، وعانقوه واجدين فيه خلاصهم من قيصر ومن الرومان. فعمرو بن العاص ورجاله لم يفتحوا مصر إذن، إنما فتحوا الطريق أمام مصر لتصل بالحق مصايرها وتربط بالعدل مقاديرها وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله ومبادئ الإسلام. ولقد كان رضي الله عنه حريصا على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة، ليظل القتال محصورا بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها. من أجل ذلك نجده يتحدث إلى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهم فيقول: إن الله بعث محمدا بالحق وأمره به، وإنه عليه الصلاة والسلام قد أدى رسالته ومضى بعد أن تركنا على الواضحة أي الطريق الواضح المستقيم. وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يجبنا إلى الإسلام عرضنا عليه الجزية أي الضرائب، وبذلنا له الحماية والمنع. ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح علينا وأوصانا بأهلها خيرا، فقال: ستفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذمة إلى ذمة. وفرغ عمرو من كلماته، فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلا: إن الرحمة التي أوصاكم بها نبيكم لهي قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين عمرو وأقباط مصر، وإن يكن قادة الرومان قد حاولوا العمل لإحباطها. وعمرو بن العاص لم يكن من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم مع خالد بن الوليد قبيل فتح مكة بقليل. ومن عجب أن إسلامه بدأ على يد النجاشي بالحبشة، وذلك أن النجاشي يعرف عمرا ويحترمه بسبب تردده الكثير على الحبشة والهدايا الجزيلة التي كان يحملها للنجاشي. وفي زيارته الأخيرة لتلك البلاد جاء ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحيد وبمكارم الأخلاق في جزيرة العرب. وسأل عاهل الحبشة عمرا كيف لم يؤمن به ويتبعه وهو رسول من الله حقا. وسأل عمرو النجاشي قائلا: أهو كذلك؟ وأجابه النجاشي: نعم، فأطعني يا عمرو واتبعه، فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه. وركب عمرو ثبج البحر من فوره عائدا إلى بلاده، وميمما وجهه شطر المدينة ليسلم لله رب العالمين. وفي الطريق المفضية إلى المدينة التقى بخالد بن الوليد قادما من مكة، ساعيا هو الآخر إلى الرسول ليبايعه على الإسلام. ولم يكد الرسول يراهما قادمين حتى تهلل وجهه وقال لأصحابه: لقد رمتكم مكة بفلذات أكبادها. وتقدم خالد فبايع، ثم تقدم عمرو فقال: إني أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وبايع عمرو ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدين الجديد. وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى كان عمرو واليه على عمان. وفي خلافة عمر أبلى بلاءه المشهود في حروب الشام، ثم في تحرير مصر من حكم الرومان. ويا ليت عمرو بن العاص كان قد قاوم في نفسه حب الإمارة، إذن لكان قد تفوق كثيرا على بعض المواقف التي ورطه فيها هذا الحب. على أن حب عمرو الإمارة كان إلى حد ما تعبيرا تلقائيا عن طبيعته الجياشة بالمواهب، بل إن شكله الخارجي وطريقته في المشي وفي الحديث كانت تومئ إلى أنه خلق للإمارة، حتى لقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رآه ذات يوم مقبلا فابتسم لمشيته وقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. والحق أن أبا عبد الله لم يبخس نفسه هذا الحق، وحتى حين كانت الأحداث الخطيرة تجتاح المسلمين كان عمرو يتعامل مع هذه الأحداث بأسلوب أمير، أمير معه من الذكاء والدهاء والمقدرة ما يجعله واثقا بنفسه معتزا بتفوقه، ولكن معه كذلك من الأمانة ما جعل عمر بن الخطاب وهو الصارم في اختيار ولاته يختاره واليا على فلسطين والأردن ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. حتى حين علم أمير المؤمنين أن عمرا قد جاوز في رخاء معيشته الحد الذي كان أمير المؤمنين يطلب من ولاته أن يقفوا عنده ليظلوا دائما في مستوى أو على الأقل قريبين من مستوى عامة الناس، نقول حتى حين علم الخليفة عن عمرو كثرة رخائه لم يعزل، إنما أرسل إليه محمد بن مسلمة وأمره أن يقاسم عمرا جميع أمواله وأشيائه فيبقي له نصفها ويحمل معه إلى بيت المال بالمدينة نصفها الآخر. ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للإمارة يحمله على التفريط في مسؤولياته لما احتمل ضميره الرشيد إبقاءه في الولاية لحظة. وكان عمرو رضي الله عنه حاد الذكاء قوي البديهة عميق الرؤية، حتى لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كلما رأى إنسانا عاجز الحيلة صك كفيه عجبا وقال سبحان الله، إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد. كما كان بالغ الجرأة مقداما، ولقد يمزج جرأته بدهائه في بعض المواطن فيظن به الجبن أو الهلع، بيد أنها سعة الحيلة كان عمرو يجيد استعمالها في حذق هائل ليخرج نفسه من المآزق المهلكة. ولقد كان أمير المؤمنين عمر يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها، من أجل ذلك عندما أرسله إلى الشام قبل مجيئه إلى مصر قيل لأمير المؤمنين إن على رأس جيوش الروم بالشام أرطبونا، أي قائدا وأميرا من الشجعان الدهاء، فكان جواب عمر لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج الأمور. ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب وداهيتهم الخطير عمرو بن العاص على أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هاربا إلى مصر التي سيلحقه بها عمرو بعد قليل ليرفع فوق ربوعها الآمنة راية الإسلام. وما أكثر المواقف التي تألق فيها ذكاء عمرو ودهاؤه، وإن كنا لا نحسب منها بحال موقفه من أبي موسى الأشعري في واقعة التحكيم حين اتفقا على أن يخلع كل منهما عليا ومعاوية ليرجع الأمر شورى بين المسلمين، فأنفذ أبو موسى الاتفاق وقعد عن إنفاذه عمرو. وإذا أردنا أن نشهد صورة لدهائه وحذق بديهته ففي موقفه من قائد حصن بابليون أثناء حربه مع الرومان في مصر، وفي رواية تاريخية أخرى أنها أي الواقعة التي سنذكرها وقعت في اليرموك مع أرطبون الروم، إذ دعاه الأرطبون والقائد ليحادثه وكان قد أعطى أمرا لبعض رجاله بإلقاء صخرة فوقه إثر انصرافه من الحصن، وأعد كل شيء ليكون قتل عمرو أمرا محتوما. ودخل عمرو على القائد لا يريبه منه شيء وانفض لقاؤهما، وبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه حاسة الحذر بشدة، وعلى الفور تصرف بشكل باهر. لقد عاد إلى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمئنة وإيدة ومشاعر متهللة واثقة كأن لم يفزعه شيء قط، ولم يثر شكوكه أمر، ودخل على القائد وقال له: لقد بادرني خاطر أردت أن أطلعك عليه، إن معي حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلام، لا يقطع أمير المؤمنين أمرا دون مشورتهم، ولا يرسل جيشا من جيوش الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده، وقد رأيت أن آتيك بهم حتى يسمعوا منك الذي سمعت، ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. وأدرك قائد الروم أن عمرا بسذاجة قد منحه فرصة العمر، فليوافقه إذن على رأيه، حتى إذا عاد ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادهم، أجهز عليهم جميعا بدلا من أن يجهز على عمرو وحده، وبطريقة غير منظورة أعطى أمره بإرجاء الخطة التي كانت معدة لاغتيال عمرو، وودع عمرا بحفاوة وصافحه بحرارة، وابتسم داهية العرب وهو يغادر الحصن. وفي الصباح عاد عمرو على رأس جيشه إلى الحصن ممتطيا صهوة فرسه التي راحت تقهقه في صهيل شامت وساخر. أجل، فهي الأخرى كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الكثير. وفي السنة 43 من الهجرة أدركت الوفاة عمرو بن العاص بمصر، حيث كان واليا عليها، وراح يستعرض حياته في لحظات الرحيل، فقال: كنت أول أمري كافرا، وكنت أشد الناس على رسول الله، فلو مت يومئذ لوجبت لي النار، ثم بايعت رسول الله، فما كان في الناس أحد أحب إلي منه، ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته ما استطعت، لأني لم أكن أقدر أن أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت يومئذ لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وبأشياء لا أدري أهي لي أم علي. ثم رفع بصره إلى السماء في ضراعة مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: اللهم لا بريء فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، وإلا تدركني رحمتك أكن من الهالكين. وظل في ضراعاته وابتهالاته حتى صعدت إلى الله روحه، وكانت آخر كلماته: لا إله إلا الله. وتحت ثرى مصر التي عرفها عمرو طريق الإسلام ثوى رفاته، وفوق أرضها الصلبة لا يزال مجلسه حيث كان يعلم ويقضي ويحكم قائما عبر القرون تحت سقف مسجده العتيق جامع عمرو، أول مسجد في مصر ذكر فيه اسم الله الواحد الأحد، وأعلنت بين أرجائه ومن فوق منبره كلمات الله ومبادئ الإسلام.